إذاعة هنا القاهرة من التحرير. شوف صلعنا بس ست بوسعين. اللهم صلي عليك. أنا راجل هاوي، يعني ما سقطتش في شبكة الاحتراف، فأنا مش حاسده على الغنوة، حاسده على دول، على البيتين دول. الواحد بيتحمل المسؤولية، بس في جانب تاني إنه ما بيبقاش حد قاصد أصلاً نعمل أعمال هابطة. اللي ما حد يدي للملحن حاجة اللي عمل الحاجات دي، والمطربين لحد الآن بيقولوا أنا عملت كذا، ما يقولوش الملحن والمؤلف عمل كذا. لا، حاجات كتير بس صعبة أقولها قدام الناس. ببساطة بوسينة كامل. فنان الكاريكاتير زهدي، تسمح لنا نخلي البساط أحمدي؟ إذا كان في بساط يبقى كويس. هو ما فيش؟ طبعا في حصيرة. فنان الكاريكاتير، الضحك في حياته للركب؟ لا، الضحك مش للركب الحقيقة، الضحك لغاية آخر الحلق. الواحد بيضحك لحد ما يقدرش يتنفس إذا لقى حاجة تضحك. كاريكاتور رسمه زهدي خلى الدنيا تضرب تقلب. أحد زعماء زمان أنا رسمته، مش كنت قاصد أن أنا يعني أجرحه ولا حاجة، لكن اللي حصل أنه بعد ما ترسم الدنيا فعلا اتقلبت، لأنه اللي حصل أن اللي أنا رسمته ده تنفس، يعني كنت طلبت ان هو يستعفي فهو استعفى، فالناس صورت ان انا متفق او عندي علم بان هو هيعفى. فنان الكاريكاتير زهدي، مين اللي كان طول عمره قدها وقدود؟ وفي كتير كانوا قدها وقدود الحقيقة. اللي كان قدها وقدود باستمرار في مصر كان هو الفلاح، كان قد اللعبة من اول الاخر. يعني نسيب انه بنى الاهرامات والحاجات دي زمان، ونيجي اليوم ده اللي هو اللي عمل قناة السويس، هو اللي شال الهموم، والنهاردة هو اللي بيسدد الديون. ايه الخبر اللي خلاك طرت من الفرح؟ لما سمعت اول اذاعة من اذاعات العبور. ممكن فنان الكاريكاتير يكون في حاله؟ ده ما يبقاش فنان كاريكاتير خالص. امال يبقى ايه؟ يبقى متفرج. لو قلنا العامل بيكسب من عرق جبينه، فنان الكاريكاتير بيكسب من عرق؟ فنان الكاريكاتير بيكسب من عرق الأخطاء. إيش معنى؟ يعني هو بيرسم العيوب، ففي الأخطاء هي عيوب اجتماعية، واحد يغلط هو يكسب من وراه. يعني لازم عين وعقل رسام الكاريكاتير تطلع القطط الفطسة؟ أصلا الحقيقة ما بتضحتش، مش قطط فطسة، بقت أرانب فطسة، بقت أفيال فطسة. يعني بقت يعني عمليات نهبة كبيرة. يعني الفنان زهدي فنان كاريكاتير ودمه يلطش، يتبلع ولا ما يتبلعش؟ لا، ده مش ما يبقاش أولا فنان كاريكاتير، يعني عشان يقدر يعمل حاجة خفيفة الظل ومقبولة لازم يكون عنده هو أولا خفة الظل، مش ضروري في شكله وفي داخله، هي الشخصية هي الأساس. إذا كان هو دم ولطش يبقى يدور على شغلانة تانية. يشتغل إيه؟ يعني هو أحسن حاجة يشتغلها يشتغل تاجر عملة. هنفتكر كل حاجة على إذاعة هنا القاهرة ورمضان بطعم زمان. مرحب شهر الصوم، مرحب لياليك عادت في أمان، بعد انتظارنا وشوقنا إليك جيت يا رمضان. مرحب شهر الصوم، مرحب لياليك عادت في أمان، بعد انتظارنا وشوقنا إليك جيت يا رمضان.